بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الميامين. صلى الله عليك يا مولاي ابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم ولم من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي حجة الله على عباده. هذا العنوان عنوان حجة الله من أقدس أفضل العناوين الواردة في قاموس الشريعة المقدسة، وكما يطلق هذا العنوان على النبي صلى الله عليه وآله يطلق على الإمام عليه الصلاة. فما هو المقصود من هذا العنوان؟ طبيعي الحديث مرة يكون من ناحية الإثبات، من ناحية الدليل على استحقاق هذا العنوان، ومرة الحديث عن مضمون هذا العنوان. أما بالنسبة إلى الدليل له بحث طويل استحق محاضرات مفصلة، ولكن على الإجمال نحن نعلم أنه لما حدث أن عليا سلام الله عليه ولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه الإمام بعد النبي، وما ثبت لنا أنه عليه السلام خليفة رسول الله في النص، وأن الإمام هي ابتداء لمنصب النبوة من ناحية رسالية استثناء الوحي والنبوة، لأن رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وآله، وكذلك ما روي عنه صلى الله عليه وآله من أن منزلة علي منه كمنزلة هارون من موسى، وإلى آخر الأدلة، ومنها هذا الحديث الذي بدأت به في البحر الذي رواه جملة من علماء الفريقين، ممن رواه من علماء الجمهور مثلا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وممن رواه أيضا المنام في كنوز الحقائق عن الجيلاني، وكلاهما من علماء الجمهور، وممن رواه المحب الطبري الشافعي في كتابين ذكائر العقبى ورياض النظر. على الإجمال هذا الحديث إذا حديث مروي بكتب الفريقين، وهو صريح في تقرير أن علي عليه السلام حجة الله على خلقه، كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الله على خلقه. إذا من ناحية الدليل ما حتى مشكلة، نفس الكلام في مضمون هذا العنوان، سمة أن عليا حجة الله. لما نقول أن عليا حجة الله، أو نقول الحجة أن عليا حجة الله، على غرار لما نقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الله، ماذا أعني بهذا العنوان؟ طبيعي كلمة الحجة لها في لغة الشريعة معاني عديدة لست في صدر عرض المعاني لأسئلة، حتى يكون البحث كفيلا على أسماعكم، حاول أنه يعني أتيسر في طرح البحث بأسلوب مبين واضح، لأننا نحن نعرف معنى معين حجة الله، من الصادق حجة الله، من الباحث حجة الله، وأن الحسين حجة الله، إلى آخره. هذا العنوان الذي يجري على جميع المعصومين سلام الله عليه، حتى في حق فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي حجة من حجج الله. صحيح على مستوى خلفاء النبي خلفاء النبي طبعا عندنا 12 بدءا بعلي وختما بصحبه الامر صلى الله عليه وسلم، لكن على مستوى حجج بالمعنى الذي سياتي الحجج 13 بضمير الزهراء عليه السلام. الزهراء حجه من الحجج يكون المجموع 13 لحديث الثقلين اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما تمسكتم بهما لم تضل الوحي ابدا. ولا ريب ان الزهراء عليه السلام واحده من العتره، فهي اذا ممن يحتج بهم، ممن يحتج بقولهم وفعلهم وتقريرهم. ومرجعيه الزهراء سلام الله عليها في امور الدين، ان كنا مرجعا في امور الدين واخذ الاحكام الواقعيه للاسلام منها سلام الله عليها على غرار اخذها عن علي عليه السلام، هذا المعنى حيث مبدا مسلم. ويقرر عند الفريقين انه لولا علي لم يكن لفاطمه كفوا، هذا الحديث لو تتامل به، لولا علي لم يكن لفاطمة كفوا، هذا لا يعني مجرد الكفاءة العادية، قطعا المقصود هنا نوع من الكفاءة المقدسة، نوع من القدسية، نوع من الحجية، نوع من المقام الرباني اللي كانت تتمتع به الزهراء سلام الله عليها، تتفوقه الزهراء بحيث ما يليق ان يكون زوجا لها الا علي سلام الله عليه. الحقيقه هذا معنى اعتقد من المعاني الذي اصبحت واضحه من خلال استعراض سيره واحاديث النبي صلى الله عليه واله، من الواضح انه كان عقد الزهراء قدسيا متقيس. اذا من حيث المبدا عنوان حجه الله، هذا العنوان يطلق على رسول الله صلى الله عليه واله، ويطلق على الائمه الاثني عشر، ويطلق على الصديق الراحل عليه السلام. لان ما مضمون هذا القول؟ نحن الان في تعابيرنا لما نصف الامام نصف نقول حجه الحق على الفهم. ايش يعني حجه الحق على الفهم؟ طيب اذا كان الائمه حجه الله على كل شيء، جعل الائمه اما صحابه واما تابعون. الإمام إما صحابي وإما تابعي. الصحابي بالاصطلاح هو من أدرك النبي صلى الله عليه وآله، رآه، سمع حديثه، هذا عبارة عن الصحابي. تابعي هو الذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله ولكن أدرك ما أدرك النبي، يعني رأى ما رأى النبي وسمع حديثه، رأى الصحابي. هذا يعتبرون هم تابعي. التابعون ايضا درجات طبقات، مره تابع اول ومره تابع ثاني، يعني شاف التابعي هو ما شاف الصحابي، لكن شاف تابعي، تابع ثاني وتابع ثالث، بقول عام تابعي، سمعنا اشار طبقه تابعي. الائمه سلام الله عليهم اذا نريد الواحد نرجع الى تقسيمهم بحسب هذا التقسيم الحديث المعروف في علم الحديث، نجد ان الائمه اما صحابه واما تابعون. الصحابه منهم علي سلام الله عليه وفاطمه والحسن والحسين، هؤلاء صحابه يعتبرون لانهم ادركوا النبي وسمعوا حديثه. بعد وفيهم تابعون، التابعون منهم بدءا بزين العابدين سلام الله عليه وختما بصاحب الامر عليه السلام. قلت على اختلاف مراتب تابعين، تابع اول تابع ثاني. فالائمه بالتحليل يرجعون اما صحابه واما تابعون. جئت الى كان كذلك تجي نسال بنجومي انه الصحبه إنها مقام مقدس في نظر الإسلام، لأنها صحبة يقص منها تلمذ على يد النبي صلى الله عليه وسلم، حضور عند النبي، استماع من النبي، استفادة من النبي، تأثر بأموال النبي حتى لا نؤمر الصحبة طبعا هذا أمر شديد. فالآن إذا صاحبنا ملك من ملوك الدنيا يقرأ بأن صاحب فلان من فلان صاحبه يتلمى على المدرس على مرجع من المراجع الكبار في الحوزة العلمية يحترم لأنه تلمى على غير فلان. طيب ما ظنك بمن كان صاحبا لدين رسول الله لسيد الفتح؟ ما ظنك بمن يتلمى على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هكذا نحن الصحبة والتلمذة قطعا هذا نوع مقدس وامر شريف ومتميز. لكن في نفس الوقت وقع الكلام في مسالتين. المساله الاولى انه مجرد الصحبه طبعا لا تعني التساوي في الدرجه، لانه ندري ان الذين صحبوا النبي على درجات تكفي، قسم منهم صحب النبي لفتره 20 سنة، قسم 23، قسم 10 سنوات، قسم سنة، قسم شهر، قسم ربما يوم واحد. وهؤلاء ايضا تفاوتوا في درجات اخذهم عن النبي، قسم منهم مثلا فرض 10 او صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب مثلا فرض 10 سنين. لكن ما سمع منا كل احاديثا، سمع منا مثلا 100 حديث او 1000 حديث، قسم 4000 حديث. نتيجة هم يتفاوتون في درجات استماعهم وأخذهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الأخرى أنه مجرد صحبتهم وإن كانت أمرا مقدسا، لكن نحن نعلم بالوجدان، هذه قضية وجدانية، أن مجرد الصحبة غير عاصمة. لأنه لو كان مجرد الصحبة عاصما لما مدد الله بالمنافقين. منافقون من؟ منافقون جماعة ممن عرف النبي صلى الله عليه وآله ورأوه وسمعوا حديثه، ولكن القرآن الكريم هذا النوع من الشريحة ممن أدرك النبي القرآن نزل فيهم في آيات صريحة كانت تنزل بالمنافقين. إذا الصحبة بمجردها ليست عاصمة. اثنين، القرآن الكريم يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن شاء الله أنا هذا الموضوع أعرضه بالتفصيل. نفس موضوع الآية والصحبة أعرضه إن شاء الله في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى، لكن الإشارة حتى وصل إلى المركز الرئيسي للبحر. الآية اتفاق المفسرين نزلت في واحد من الصحابة اسمه الوليد. إذا مجرد الصحبة ليست عاصمة، لو كانت عاصمة ما كان القرآن يسميه فاسق، يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما الإنسان المؤمن الذي صحب النبي صلى الله عليه وآله طبعا له تميز على غيره بشرط الإيمان، لأن ما نقدر نتحدث حدود القرآن. القرآن هو علمنا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنا ما أقدر أجي أقدم إنسان القرآن يسمي فاسق أقدم على غيره لمجرد الصحبة. لو كان الصحبة بمحضها عاصمة لكان القرآن جعلها هي الميزان أو يشركها في الميزان. يقول مثلا إن أكرمكم عند الله أشدكم صحبة لرسوله، مجرد الصحبة. أو أشدكم صحبة وأتقاكم، مثلا القرآن ما دل الشكل، القرآن أعطى ميزان واحد. ومعيار ثالث قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب أنا أعمل به الميزان. هاي فيه الملاحظة الثالثة أنه بالنسبة إلى الصحابة العدول الذين ثبتت عدالتهم، الذين ثبتت وثاقتهم، ثبتت استقامتهم، هؤلاء نحتج بقولهم إلى روى عن النبي صلى الله عليه وآله. لما واحد من الصحابة مثلا يقول الخطاب يدعو على الرسول، أو لما حذيفة يدعو على الرسول يقول لي قال رسول الله، طبعا أحتج بقوله. أحتج بقوله ايش؟ أقول قوله حجة. الراوي عادل ثقة يروي عن الرسول قوله حجة. معنى قوله حجة dan jahiliyah syariah riwayat siapa dia? Kita tulis Imam Muslim riwayat muwahid riwayat muwahid kita tulis riwayat muwahid khas riwayat adalah ini jika Allah amman itu insan لا إذا روى عمن له مرجعية الشريعة الذي له مرجعية الشريعة مثلا محمد صلى الله عليه وسلم نبي إن شاء الله فإذا روى على الرسول إجماع أقول لأنه قوله كثير سفر صوت قول أولا رواية رواية ثانية رواية محمد كل واحد رواية عمن له مرجعية الشريعة جيد هذا المعنى نفسه يسري بالنسبة لمن هم انفداء رسول الله يعني الأئمة الأطهار سلام الله عليهم ليش؟ لأن النبي أعطاهم مرجعية الشرع قال لي ثالث من فيكم متقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما من فضل ربي هذا المعنى واضح في أن المرجعية بعد رسول الله في أكل معالم الدين إذا أريد أن أخذ معالم الإسلام أخذها أولا بشكل كامل ثانيا بشكل سليم يعني ما في غلط ولا في اشتباه منين أخذ أحكام الله الواقعية كأني أخذتها من رسول الله من أخذها واضح يقول خذها من الكتاب والعترة ما كان الكتاب وحده لا وين حكمة ليش لأن الكتاب واحد يستلزم في الناس صحيح ولا النص القرآني مسلم سالم من التحريف لكن الاختلاف وين الاختلاف في التفسير ليس كذلك الآن نشوف مسلم إذا توضى يوصل للمدام ينسى واحد آخر يسأل هذا الشيء لا يتمسك بالقرآن ذاك يتمسك بالقرآن إذا الكتاب واحدة ما راح يقسم الاختلاف ولا بد من مرجعية عاطفة تقسم الاختلاف فإذا من الذي يقسم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وعترتي كتاب الله وعترتي لأن الكتاب ربما يختلفون عليه فإذا العترة لها وصف الحاسم للاختلاف وأرجع إلى العترة الصارمة إذا الرجوع للعترة في شكل مرجعية معنية معصومة بنص الحديث من تمسكتم بهما لم تضلوا وهذا صريح بأنها مرجعية معصومة جدا إذا نرجع رواية الراوي متى تكون حجة؟ تكون حجة إذا كان أولا جهة واحد اثنين إذا روى عمن له مرجعية الدين من الذي له مرجعية الدين؟ إما محمد وإما آل محمد صلى الله عليه وسلم جدت تسألني تقول لي لو أنه هذا الراوي صار صحابي كان تابعي إذا روى رواية لا عن رسول الله ولا عن أهل البيت عليهم السلام قيمة رواية كيف تكون؟ قيمة رواية تقول حسب المروي عنه إذا المروي عنه من المجتهدين إن عامل معاملة قول مجتهد مثلا افرض واحد من الصحابة يروح عن صحابة ثاني يقول مثلا زيد حتى ثاني حضير مثلا افرض كلاهما صحابة بس الصحابة الثاني حاضر الحديث سامعه الأول ما سامعه بين مين عن داخل اللي سامعه بعد أو لا تابع يرجع عن صحابي يقول حدثني فلان يعني السند ما ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتهي للإمام عليه الصلاة فقط اثنين من الصحابة واحد يقول حدثني فلان خلاص قال له حكم الله في المسألة الفلانية كيف كيف هذا دين ايش؟ ما قال قال رسول الله ولا قال قال واحد من أهل البيت عليه الصلاة لا روى زيد عن عبيد وكلاهما قول الصحابه واحد تابع واحد صحابي هذا قول شيء عامل هذا قول يعامل اذا كان المروي عنه مجتهد اذا ثبت اجتهاده ان تفسد عدالته يعامل معاملة قول المجتهد. فرق قول المجتهد عن قول النبي أو الإمام إيش؟ فرق أبوها اللي راح نتحفل الآن إن شاء الله. هو هذا راح يتجلى إن شاء الله في معنى فكرة الجواب عن الفكرة. فرق أنه النبي صلى الله عليه وآله لما يروى عنه أو الإمام لما يروى عنه قوله لا يقبل الغلط، ما يقبل الخطأ، دائما قوله ماذا؟ مصيب، واضح؟ يعني دائما يعطيني الحكم الواحد. أما غير النبي والأئمة وأهل البيت صلى الله عليه وسلم لما يقول قولا القول في معرض الخطأ والصواب كأن يجتهد المجتهد يخطئ ويصيب، طبعا بشرط ان يكون عنده تبليغ في الاجتهاد وعنده العداله. ممكن واحد يجي هو يبدا رجل يقول مجتهد، لا، اذا ثبت اجتهاد الموازين العلميه ودقت عدالته، هذا اذا قال قولا نعامل قولا معامله قول المجتهد، نقول هذا يخطئ ويصيب، فلازم نرجع لمن هو المرجح، نعرض عليه قول هذا الرجل، نشوف اذا قوله ينسجم مع الموازين نحكم، اذا قوله ما ينسجم مع الموازين ما يكمل. صلى الله عليه وسلم. مر الراوي من يروي مع المجتهد، يروي مع الانسان عادي، ساقط عليه الاعتبار واضح، لانه مين في الحكيم اساسا، ترى يكمل. مر هذا الانسان المتكلم من يروي روايه، هو يقول تجي تسأله تقول له ما حكم لحم الأرنب؟ يقول لك حكمه كذا. ما يقول لك قال رسول الله، يعني ما ينتج رواية، ينتج رأيه. هذا رأيه يقين فإيش؟ نفس التفصيل هذول، إذا كان هذا مجتهد يقول هذا حكم قول مجتهد. إيش يصدق ويصير. إذا كان غير مجتهد الكلام ساقط عن الاعتبار. قصص الرابع هذا بالنسبة إلى سائر الناس. بس إذا أردت كان القول قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي لا يقبل الخطأ دائما الصلاة، هذه الصفة اللي هي صفة الصلاحية الدائمة التفويضية، صفة الصلاحية الدائمة، صفة الانسجام مع حكم الله الواقعي، يعني شيخ رسول الله يعني الله خلق. هذا الصفة نسميها صفة الحجة، صفة الحجة. فلما نقول أن رسول الله حجة الله على خلقه يعني أنه إذا تكلم أو إذا فعل أو إذا قرر شيء فكأن الله تكلم، فكأن الله قرر تماما، يعني لا يقبل قوله الغلط ولا فعله الغلط ولا تقريره الغلط. هذا الصفة صفة المطابقة التامة مع أمر الله ونهيه، مع حكم الله، هذا التطابق التام المطلق نعبر عنه وصف الحجية. فلما نقول أنه رسول الله حجة الله، حجة الله يعني هو الناقل الكمين، هو المصادق الأمين لحكم الله تبارك وتعالى الواقعي الذي لا يجوز عليه فقط ولا من هنا عرفنا الفرق بين حجية قول النبي صلى الله عليه وآله وحجية قول الراوي. الراوي لما نقول حجة يعني ايش؟ نقول حجة يعني نقدر نرتب الأثر على روايته، هذا ليس فينا، بس الراوي بشر قد يخطئ قد يشتبه قد ينسى. انت بجيدة انا اتكلم عن نظام الثقه، الشغال الثقه لا تمام شغل بيت خاطب عن الاعتبار اصلا، يعني انسان فاسق يروي ما له قيمه له، لا انا اتكلم عن الثقه، اذا راوا الثقه روانا روايه نقول رجل عندنا ثقه بس غير معصوم، قد يشتبه قد يغلط قد ينسى يصير تزيد في كلامه والشكل، بس الشريعه امرتني بقبول قول الثقه. شلون هذا بعد تذكر في محل في اصول الفقه يذكرون العلماء يسموه حجية خبر واحد الثقة، إذا رواه رواية وهو ثقة أقدر أرسم هذا على رواية الثقة، بس ما اقدر انا اقسم جل انه ضروره. نعم هو ماذا مصيب في روايه قد مشتبه في روايه، لكن قول النبي صلى الله عليه واله، قول النبي اقبل طبعا مصيب، دائما مصيب، لكن انا ما سمعت النبي مباشره، انا سمعت من؟ انا سمعت زيد بن هرثم يروي لك من النبي، سمعت مثلا فلان من الصحابه يروي لك من النبي، فلان من التابعين الثقات يروي لك عن الصحابه، الصحابه يروي لك عن النبي. طيب هؤلاء وان كانوا ثقات لكنهم بشر يكونون في معرض الاشتباه، ربما يكون اشتبه الراجل. بس إذا أسمعت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قول النبي لا يقبل الغلط، لا يقبل الاشتباه على الإطلاق، لأنه لا يسقط عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب الآن تشجعون بدون نحن الآن لا شكل نجم ولا شكل إما معصوم، والآن نزيد من أكثر من العلماء والروايات، جمع الروايات بها خطر وصلاح. أولا الروايات كلها تفرض على معاني علمية موجودة وعزيز يوزن بها الرواية، ويميز الحديث الصحيح من غير الصحيح، هذا واحد. بعدين نجد الأحاديث الصحيحة، نقول الأحاديث الصحيحة بما أننا لم نرى النبي ولم نرى الإمام سلام الله عليه، هذه الأحاديث قطعا ربما يكون الراوي قد اشتبه ببعضها، لكن مع ذلك هي الشريعة عبدتني، الشريعة أمرتني، قالت إذا وردت الرواية عن ثقة خذ بها، خلاص الله جعلها حجة علي، خلاص هذا كيف من قبيل القاضي، القاضي لما يحكم بناء على أساس اليمين أو على أساس البينات، قد شهود العدول ظهور عدول لكن مش معصومين، قد شهود عدول لكن هل مرة متلاصقين يصير عادل عادل بس ما هو مرسوم ابن جيدة. ولهذا الحديث يقول انما اقضي بينكم بالايمان والبينة، يعني انا ما اقضي بينكم بناء على حس الغيب، ما مأجور لي انا استعمل معلومات الغيبية اللي اعطوها من الله، انا مسموح لي ان اقضي بحسب القوانين العادية بحسب الطرق المعتادة، الطرق المعتادة الدعوة تنحسب اما باليمين واما بالبينة، البينة على من ادعى واليمين على من ذكر، لكن هذا يشهد فتكتب انت بجنب، هذا يشهد ويشتبه فتكتب الى اخره، هذا نسميها احكام ظاهريه. المجتهد لما يقصد بقول الله الثقه حكما نسميه حكم ظاهري، ولهذا يقول ان المجتهد قد يخطئ وقد يشهد، لكن هو الذي صلى الله عليه واله اذا قال قولا هو قوله لا يحتمل القطع اطلاقا. ولهذا التفت نظرتم الى شيء تفتشني، يقول لي احيانا تجي روايات متعارضه، يعني روايه تقول الشيء الفلاني حكم طائر، روايه تقول حكم نجس، وكلاهما عن النبي مثلا صلى الله عليه واله، هذا معناه ان النجس في شكلين، معنى انه مشتبه مره ويصحح مره، معنى انه ناقض نفسه في تصريحاته، لا الصيغه الخفيفه في المصدر، التعارض له اسباب من اسبابه اشتباه الرواه، شوف التعارض، تعارض الروايات من اسباب اشتباه الرواه، والا النبي لا يقول حكما يتناقض ابدا، هو بالنتيجه هذا الشيء حكما اما طاهر واما حكم نجس، شايف؟ بس راوي من الرواة اشتبه مثلا ثقة اشتبه، قبل مثلا النبي قال لا ينجس، هذا ما سمع، لا السمع سمع ينجس فرواه ما ينجس، الثاني لا رواه بشكل اخر، يعني التعارض هو هذا الراوي ثقة نفسه يشتبه ابن جيدة، ولما تجي روايتين متعارضات مو معنى النبي هو يناقض نفسه، لا التعارض الى اسباب من اسباب اشتباه الرواه والى اسباب اخرى الموضوع فني ما في بيدي على العموم. فارجع اذا لما نقول ان قول علي بن ابي طالب سلام الله عليه حجه، ونقول ان قول ابي ذر رضوان الله عليه حجه، انفرس الجيش ابو ذر قوي حجر وعلي قوي حجر. طيب اذا كان الذي تتحدث عن ابي طالب ليش ما يقول اشهد ان ابا ذر حجة الله؟ ليش نقول بس اشهد ان علي ابو ذر صحابي جليل؟ ابو ذر يقول قوي حجر بس ما يعطى وسام انه حجة الله. انت بجيبين ليش في طرف ليش؟ هذا سؤال مهم أجل أن تكتبه بالله. الفرق هذا أنه لما خبثت مرجعية علي صلى الله عليه وسلم بنص الدليل الشرعي مثل من دليل الشرعي مثلا من دليل فرض وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون نزل في علي عليه السلام. أو مثلا علي مع الحق والحق مع علي يزور معه حيث دار. أو مثلا وبرضه نفس هذا الحديث أنا وعلي حجة الله على عباده تذكرت مصارف ولا سيما من إخواننا من الجمهور. أو يريد مثلا برضه أنا مدينة العلم وعلي المطار. أو يريد مثلا أنت مني منزلة طار من دوشة. أو يريد مثلا وبرضه حديث الثقلين إني جاهز أن تكون ثقلين كتاب الله وعلم في أهل البيت ما أنت تستكثر بهما لم تضيعوا. مثل هذه النصوص بالعشرات هذا الشرط الأمني للمؤمنين صلى الله عليه وسلم تعطي مرجعية معصومة. يعني لما أرجعنا آخذ منا آخذ منا حكم الله الواقعي الفعل اللي يقول علي بن أبي طالب والفعل اللي فعل علي بن أبي طالب والتقرير اللي قدر علي بن أبي طالب دائما يكون ضابط لتكوين الوضع ما يقبل غلط. شايف؟ لما ما يقبل غلط يعني دائما هو مطابق لحكم الله هذا يصدق عليه انه حجة الله. حجة الله ما يطلق الا الا على من طابق سلوكه قوله فعله تغييره طابق ماذا؟ طابق طابق حكم الله الواقعي بدون غلط. هذا اللي عنده المطابقة بدون غلط نسميه ايش؟ حجة الله. بس غير الامام عليه السلام وما عليه لو انسان صحابي او تابعي فقه وعادل هذا اذا رواك عن علي ابو الفوز هو حجه روايه حجه رواك عن النبي صلى الله عليه واله روايه حجه. بس اذا هو فاقر راي يعني سالوه مثلا لواحد من الصحابه والتابعين ما رايك في المساله الفلانيه؟ ما رأيت في العسل؟ العسل في زكاة الحسن يقول العسل في زكاة. ما رأيت في العسل؟ العسل في زكاة فلان من الصحابة يسأل ما رأيت في العسل فيه زكاة يقول لك فيه زكاة. استمر يقول لي قال رسول الله يقول لي قال رسول الله خلاص أقدر أعمل بقولة إذا كان فكرة شيء جيد. بس مرة ما يقول لي قال رسول الله رأس يقول لي في العسل زكاة هذا ما أقدر أن أعتبره حجة. ليش؟ لأنه ما عنده دليل يقول لي خذ دينك من فلان. الدليل يقول لي خذ دينك منين؟ من رسول الله. ما أتاك من الرسول فخذوه. بعد الرسول يقول لي إني شارك فيك مثقلا كتاب الله وحكمتي أهلك. طيب آخذ من علي بن أبي طالب، آخذ من فاطمة الزهراء، آخذ من الحسن، آخذ من الحسين، قولة مو بس رواية، قولة قولة، هو إذا قال هذا حلال هذا حرام، مو لازم يروي عن النبي، هو إذا قال أقدر آخذ منه، أحترم حكم الله، ليش؟ لأن عنده دليل، يقول لأن هؤلاء هم المرجع المعصوم بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أرجع لغير أهل البيت إذا غير أهل البيت إذا قال القول قيمة قوله إيش؟ هذا اللي يجب التكليف من التدليل. من قوله القول إذا كان على شكل رواية إذا كان هذا القائل كفى أخذ هذا كرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إذا ما كان رواية كان قول شخصي أعامل معاملة أو يشتري قد يخطئ وقد يشتري. فمن النتيجة إذا عندك مسألة شرعية تعرضها على جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم وتعرضها على مثلا فرض الإمام النعمان على سبيل المثال اثنين، هذا الإمام للأحناف وهذا الإمام الجعفري، يعني قاعدين في المسجد النبوي عندك مسألة تشغلهم، قول لهم لا غاية في المسألة الفلانية، واحد منهم قال صاحب، الثاني قال ما تشغل، واحد قال حلال الثاني قال حرام. في هذا المقام أنا شكون موقفي أنا؟ أقدم أوجه طبعا يجب أن أقدم فول جعفر، ليش أقدم فول جعفر؟ السبب فضل أيضا قد يكون لمجتهد من المجتهدين. الإمام النعمان مجتهد من المجتهدين. ففيه فقهاء المسلمين. جيل تعبان على نفسه ودارس ولا مجتهدين. طيب على أساس تقدم فول جعفر على فول غيره؟ ممكن أئمة المذاهب فلان وفلان وفلان وفلان حتى هم منهم جعفر الصادق سلام الله عليه. فرق جعفر عن غيره تقدم فول على فول غيره ليش؟ تقدم فول غيره لأنه جعفر عليه السلام باعتبار الأدلة الواضحة حديث الثقلين يمثل المرجعية المعصومة، يعني مثل النص، بينما النعمان يمثل قول اجتهادي. شو كنت أنا أعمل بالاجتهاد؟ إذا فقد النص، أما إذا حضر النص، إيش بعد تكملة الكلمة؟ إذا حضر النص ورد النص بطل الاجتهاد. أنا فلان شو كنت أوصل النوبة إلى؟ أوصل النوبة إلى إذا ما حد نص، إنه النص موجود تماما. مثل ما لو النبي قال صلى الله عليه وآله ويجي واحد عنده مسألة، النبي يبين حكم الشرعي، واحد يخصنا والصحابة يبين الحكم الشرعي، أنا أكثر أصل بقول لك الصحابي لا ليش ما أكثر؟ لأنه خلص إذا النبي موجود نص، إذا برد النص على طول مشكلة، فجيت ما أكثر أصل بقول غيره أو النبي مقدم، ليش مقدم؟ لأن الله أمر بالرجوع إليه، قال لي معناتها تقرأ شوف الخذوف. طيب نفسه هو الذي امرني بالرجوع في بيته. قال اني جالس فيكم متكلم كتاب الله وعزه الى بيته. والحبيب الذي يبيع الله ويبيه عدد من الصحابه على الرسول انه قال يا عمار لو سلك الناس واديا وسلك علي اخر فاسلك ما سلك علي ودع الناس وما سلك. خلاصه البحث حتى يتركز في ذهنك أكثر أنه الرسول صلى الله عليه وسلم والإمام عليه السلام باعتبار الأدلة على مرجعيتهم المعصومة هم حجة الله على خلقه، بمعنى أن لهم المرجعية المعصومة في أمور الدين فلا يقبل قولهم الغلط. أما غيرهم إذا رأى الفكر معنى كون حجة يعني أن رواية تحمل معصوم حجة مو قولك شخصي، وإذا ما كان يروي من رواية هو يقول قولا عاما معاملة قول المجتهد قد يخطئ وقد يصيب. هذا هو خلاصة البحث. بناء على ذلك أنا أذكر لك بعض الفروع لتكفلها جيدا ما أطلع ليش أكثر. عندنا واحد من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم اسمه عبد الله بن بكير، هذا من الفقهاء ونقلوا عنا مسألة فيه قرآن الأضواء، ولكن نقلوا عنا مسألة فيه العلماء ما رتبوا عليه الأثر. ليش ما رتبوا عليه الأثر؟ لأنه ما رواه عن الإمام صلى الله عليه وسلم، يعني يشيلوه هو إجابة يشيلوه تلتبة المسألة. هذا معنا في موضوع الرضاع، الرضاع المحرم. شو كيف الرضاع يحرم؟ الرضاع عندما يحرم الشروط، من جملة الشروط النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فطام، لا رضاع بعد فطام. يعني ايش؟ يعني لو رضع في الطفل بعد سنتين من عمره ما رضاع من شروط، لازم يكون الرضاع في طي سنتين من عمر الرضيع نفسه، شايف؟ بس اذا رضعت فاطر في السنتين ولا رضعت الرضاع ما يحرم، واضح؟ لا يضع بعد فطام. عبد الله بن كبير عند رجل من اصحاب الائمه يقول لا يضع بعد فطام، هذا يعني مو بس نادر الى فطام الرضيع نفسه، حتى ابن المرضع يعني هي المرضع عندها طفل ابنها وارضعت واحد، فاذا ارضعت الواحد بعد مرور سنتين من طفلها بعد ما وصلت من ابن هدية ما يحبنا ولو كان الرضيع في السنة كنا. هذا رأي شاعر وإشاعة، هذا واحد من علماء الشيعة، عبد الله بن مكي من علماء الشيعة. إحنا قول ما أخذوا من العلماء، ليش ما أخذوا به؟ فضلاوي وكذا وعمالة ما أخذوا من العلماء، ليش ما أخذوا به؟ لأن ما وضح عن الإمام سبحانه وتعالى أن ما كان رأي شخص من الرأي شخص ما يعامل معاملة قول المجتهد. وحجة وقول المجتهد ليس حجة على مجتهد الآخر، إنما هو حجة على أقليته، أما على مجتهد الآخر نصف. طيب انه رجل جديد فرع اخر مثلا عندنا في موضوع الطلاق، طلاق الثلاث انه من طلق زوجته طلاقا خالصا لا تحل له الا بمحلل. شلون يعني؟ خليني اشرح لك مثلا. ان شاء الله طلق زوجته طلاق رجعي ثم رجع الى قبل انتظار العتق ثم طلق ثم رجع بعد انتظار العتق قبل انتظار العتق رجع لها قبل انتظار العتق طلقها اولا ثم رجع قبل العتق قبل انتظار العتق ثم طلقها ثانيا ورجع قبل انتظار العتق ثم طلق ثالثا بعد الطلقه الثالثه لا تحل له حتى تنكح زوجا واضح؟ هذا مسلم. لكن مره يطلق ما يراه يفعل قبل انتظار العتق لا يترك الى ان تنطرح الدفه ورا ما تنتهي حتى تاتي احد اهله ثم يطلقها ويترك الى ان تنطرح الدفه ثم يحصل عليه عقد ثاني ثم يطلقها. هذا الطلاق الثالث هنا. هذا المعروف بين الفقهاء انه مثل الاول، يعني لا تحل له بعد الطلاق الثالث الا ان تنكح زوجها، يعني زوجها لازم زوج اخر. يزوج زوج اخر ويصير دخول جن، بعد ذلك اذا طلقها طلاق شرعيه يمكن للزوج السابق يعتد عليها يزوجها من جديد. شايف؟ هذا الحكم المعروف بين الفقهاء. فيقولون انه من طلق زوجته ثلاثه مع تخلل رجعتين او تخلل عقدين او تخلل رجع وعقد جديد لا تحل له بعد الخلفه الثالثه الا ان تتزوج زوجا اخر. عبد الله بن زبير من علماء الشيعه من فقهاء الاجلاء، لكن عند راي بالموضوع يقول اذا طلقتها ثلاث مرات مع رجعتين صحيح لا تحل له بعد الثالثه الا بمحلل. لكن يقول اذا طلقت ثلاث طلقات مع عقدين مع تكلم عقدين، يعني الصوره سهله بالكلمه، يقول لو طلقت 100 مره ما تحتاج الى محلل، ما تحتاج الى ان تتزوج ثلاث. اذا راجعها صح، يعني طلق ثم راجع راجع محلل تبارك عقده زين، ثم طلق ثم راجع ثم طلق هنا تحتاج محلل. بس اذا طلق انتهت عدتها عقد ثم طلق انتهت عدتها عقد ثم طلق، يقول لا لو كذب العملية 100 مرة لا تحتاج إلى محمد. أنت بتقول شو المسألة؟ أنا عالم من علماء الشيعة، بس لأنه هذا الحكم سألوه عن من قال هذا مما رزقه الله من الرأي. يعني يقول أنا ما أنقل لكم عن الفكر عن الإمام سلام الله عليه. هذا رأي اجتهادي من علماء محمد. فإذا أنا لما أقول أشهد أن عليا حجة الله، حجة الله يعني أن الإمام عليه السلام الله عليه إذا قال قولا قوله مضابط لحكم المنهج والفعل لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله تماما حرفا بحرف لا يحتمل الخطأ. بعد ما يحتاج الإمام عليه لما أسئل يقول لي مثلا قال رسول الله، حتى لو ما يقول لك قال رسول الله، هو إذا قال قولا اعرف ان قوله مطابق لحكم الله. شايف؟ بس غير الامام علي اذا سالت وجاوبني اذا قال لي قال رسول الله هذا شو يصير؟ يصير حجه. بس اذا ما يقول لك قال رسول الله مثل عبد الله بن زكريا هو يتراجع، لا هذا ما يكون حجه. انتبهت جيدا؟ هذا الفرق الرئيسي بين حجه الله لما أقول أن علي حجة الله تماما كما أقول أن محمدا حجة الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الرسول هو الناقل الأمين لشرع الله عز وجل لمنحل الكتاب في الفرق كما قال رسول الله لا نبي بعدي أنت مني بمنزلة هارون موسى إلا أنه لا نبي بعدي. أعود إلى كيف بدأت. إذا رواه الخطيب البغدادي ورواه المحب الصادق الشافعي وما رواه المناوي والديلمي أن الرسول قال يا علي أنا وأنت حجة الله على عباده، يعني أن لنا المرجعية المعصومة في هذه الأمة. طبعا حكم الإمام علي سائر أهل البيت سلام الله عليه لوحدة الميلاد ولحديثة الألين، ولهذا حينما يرجع إلى مظلوميتهم سلام الله عليهم، نعرف المظلومية الواقع في من أرقى درجات المظلومية بأعلى درجات المظلومية. ليش؟ المظلوم شخص عادي، المظلوم حجة الله على خلقه، ولهذا ذكرهم على المنابر استبر أكثر من غيرهم، معاصيهم ترد على المنابر أكثر من غيرهم. هذا سؤال يجي على أنشطة كثير من الناس، كثير من الناس يقول عشرات آلاف الصحابة والتابعين. ويميز التركيز على أهل البيت سلام الله عليهم أكثر من غيرهم، طبيعي غيرهم مذكور كثيرا ما يرجع على المنابر، ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر التابعين لهم بإحسان، العلماء مستشهد بأقوالهم، لكن بلا شك أن حصة أهل البيت عليهم السلام من المنبر أكثر. ليش؟ لسببين. الأول أن أهل البيت يمثلون رسول الله في كل أقوالهم، فلما أتكلم عن علمهم أنا أتكلم عن علم النبي، الحديث عنهم حديث عن النبي، أخلاقهم أتكلم عن أخلاق النبي، ما عندهم شيء ما ينتمي إلى النبي. على واحد. ثانيا لأنه أهل البيت حجة الله على خلقه، غيرهم قوله عرضة للسقط والصلاة، لأن غيرهم غير معقول طابق الفقر والصلاة. أما أهل البيت قولهم لا يقبل الغلط، فهم حجة الله على خلقه، فإنهم ميزة من غيرهم، ولهذا يستأثرون بجزء كبير من الحديث. نعم الحسين سلام الله عليه له فوق ذلك خصوصية عظمة الموقف والمأساة التي جرت عليه، ولهذا فإنهم عبدونا أمرونا بإحياء ذكراه وذكر مصيبته ومأساته، وفي عبارة الإمام الرضا سلام الله عليه التي يقول فيها إن يوم الحسين أصبح حديثه منها وأورثنا الكرب والدماء إلى يوم الانتقاء. تصور عظمة هذه المأساة اللي يقول عنها الحسن عليه السلام لا يوم كيومك أبا عبد الله. هذه المأساة بكل تفاصيلها رأتها أم المصائب زينب، ورأت ما رآه الحسين وزياده، وما بعد الحسين كان فاتحا وعظيما، وخاصة المسؤولية بفضل العيال والأطفال، وهي بأبي وأمي محملة بالآلام من وفاة جدها صلى الله عليه وآله إلى مقتل أمها فاطمة إلى مقتل أبيها علي إلى مقتل الحسن مشموما إلى حادثة القناة، محملة بالآلام، والحسين حملها مسؤولية العيال. وشلون أطفال كان تعلقهم بالحسين شدة تعلق؟ الله أن الحسين عليه السلام ترك من البنات أربعة وأكثرهم صغيرات السن، وزينب إلى جانب بنات الحسين كان إلى جانب أيضا بنات سائر بني هاشم الذين قتلوا مع الحسين أبناءهم، فكانت أن تلتفت يشق مسمعها عليل الأيام والأيام. هذه تقول عن مآل عمي وتلك تقول عن مآل أخي. وزينت بها الحار تتلوى من الألم يمينا وشمالا. هذا صريح عن مآل عمي تفرش فراش الصلاة للحسين إذا حضر وقت الصلاة. وكانت بعد الواقعة تأتي لعمتها زينب تقول عم زينب لقد حضر وقت الصلاة وقد تركت فراش الصلاة فما لي لا أرى أبي. تقول لها زينب عليه السلام بغي إما أغارك في سفر يعني في السعب الدولية يعني السفر إلى الله السفر إلى الآخرة بغي إما أغارك في سفر. تقول لها متى يعود؟ تقول زينب إنه في سفر بعيد. ترجع الطفلة تقولها عما صحيح بعيد لكن حتى المسافر سفر بعيد يعود بعد يوم بعد شهر بعد سنة. أخبريني متى يعود؟ زينب عليه السلام تختلف بعبرتها والطفلة تعاود سؤالها. قالت لها أبني إن عاد إلينا وإلا فنحن على الإطالون من بعض أنهم السابقون ونحن اللاحقون. أظني إلا أن يعرض علينا فنحن عليه قادمون. صاحت يظني المغزم حجاري إليه فنعتك زيدا عروك مرحبا هذا الطفل يقولون اشتد بكاءها اثناء المسير بينهم سائرون في طريق السبيل فجاء اليها رجل من الاعضاء اوسعها ضربا بالسيام الى ان اغمي عليها سقطت من على ظهر ناقتها الى الارض. والوقت ليل ما احسوا بها بهالاثناء وقف روح راس الحسين كلما حاولوا يزحزحوه ما استطاعوا. اجوا للامام السجاد اخبروه قالوا وقف رمح راس ابيك الحسين كلما حركنا ما يتحرك. قال انظروا خلف المحامل لعله سقط طفل او طفله يتيم من يتامى لعله سقط من المحامل. أقبلوا يتتبعون وإلى بهم يرون طفلة تقوم وتقع وهي تقول إلى يا أهل الضعنون يقول انها لما كانت في حرفة يزيد بن معاوية في الشام اشتد بكاؤها وطلبت من عمتها زينب ان ترى اباها. بهالاثناء نظرت اليها طفلة من اطفالها قال يزيد بن معاوية سوف صغيرة كما يقال أن الطفل يرث لمثله إذا رآه يبكي. فهذه الطفلة جاءت على ضرائبها إلى يتيمة الحسين، جلست إلى جنبها، قالت أخي كسرت قلبي ببكائك، هل لك حاجة أستطيع قضاءها؟ قالت بلى أريد أن أرى أبي. فجاءت هذه الطفلة إلى يزيد بن معاوية، قال لها هذه أراك تبكين، قالت إني أرى طفلا من أطفال هؤلاء الشبان تبكي وتريد أن ترى أباها، قال خذوا لها رأس أبيها الحسين. اجعل الحرس بدل ما يحصل طشف رأس الحسين شاف طشف آخر وجاء إلى الطفلة طفلة الحسين نبيلة الحسين. لما كشفت الغطاء عن الطشف وإلى بها ترى رأس عمها عبد الفضل العباس. تقول طالت ناطتك وحدك سجين وعدوانك يا عم الطروف بين قرود وعزيزة تشكين وضربت بعد عزها رب الطروف عزيزة آمانكم بيوت ببعضها. فاجعلنا يا الله تكفي حوائجنا شافي مرضانا تقبل منا السامعين والمؤسسين بأحسن القبول وغيرها.